فإنكاره ليس كفرا. هنا عندنا مسألة مهمة، وهي أن الذي يعترض على تقدير الله عز وجل يقول لما فعل الله كذا أو لما حصل كذا، هذا الاعتراض على الله كفر وخروج من الإسلام. نحن عبيد لله، نحن عبيد لله، هو ربنا يفعل بنا ما يشاء، ليس لنا أن نعترض عليه، ليس لنا أن نعترض عليه سبحانه. وقد تكلمنا في الدروس الماضية في المثال الذي شرحناه إن كنتم تذكرون في مسألة ذبح الشاة والولد والجنة والنار، وهذا بينا فيه أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء، لأنه هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق، ولا آمر فوقه سبحانه، ولا يتوجب عليه شيء ولا يلزمه شيء. إذن هو فعال، إذن هو فعال، إذن لا يجوز أن يعترض عليه. فمن اعترض على الله تعالى فقد رد حكم الكتاب، الكتاب يعني القرآن، ومن رد حكم الكتاب كان كافرا. يعني اللي بيعترض على الله هذا كافر، اللي بيعترض على القرآن برد حكم القرآن هذا ليس من المسلمين، هذا من الكافرين. وهذا معنى قول عدد كبير من علماء الإسلام، وهو رد النصوص كفر، رد النصوص كفر. يعني إذا علمت أن هذه المسألة نص عليها القرآن، نص عليها القرآن، ثم جئت فأنكرتها، أو والعياذ بالله واحد شك هل هذا حق أم لا، مع أنه يعرف أن القرآن قال بخلاف ذلك، هذا يكفر، لأنه صار معاندا للقرآن، لأنه صار معاندا للدين، صار مكذبا لرب العالمين. هذا الأمر أيضا ينطبق على نصوص الحديث. إنسان اعتقد أن هذا الأمر أو هذه المسألة أو هذا الموضوع نص الرسول عليه، نص الحديث عليه، بعدما اعتقد ذلك لا يجوز له أن ينكر أو أن يشك في ذلك. يعني الرسول قال هذا الأمر حلال، ليس له أن يقول حرام، أو قال الرسول يحصل كذا في القيامة، جاء هو بعدما عرف أن الرسول قال ذلك فشك هل هذا يحصل أم لا يحصل، وهو يعتقد أن الرسول قال إنه يحصل، هذا يصير كافرا. لماذا؟ صار مكذبا للرسول، صار مكذبا للرسول. إذن من رد نص الكتاب فهو كافر، ومن رد نص الحديث يعرف أن الرسول قال هذا الكلام ومع ذلك أنكره أو رده أو شك فيه صار من الكافرين. لكن انتبهوا معي الآن، هنا مسألة فيها تفصيل، وهي مسألة ليست مما هي معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يشترك في معرفتها العامة والخاصة، لا يشترك في معرفتها العلماء والجهال والكبار والصغار والرجال والنساء، لا، ليست من هذا القبيل، والرسول نص عليها، لكن هذا الإنسان ما اعتقد أن الرسول نص عليها، انتبهوا، ولا اعتقد أنها من دين الإسلام، وكانت مما لا يدرك، وكانت مما لا يدرك بالعقل، إنما يدرك بالسماع، فجاء وقال بخلاف ذلك أو أنكر أو شك، هنا في هذه الأحوال لا يكفر. أعيد لكم، هو ما اعتقد أن الرسول نص عليها، ما اعتقد أنها من دين الإسلام، ما بلغه، ما عرف، وهي ليست مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وليست من نحو تنزيه الله عن الشبيه والشريك، وليست من نحو عصمة الأنبياء، ليست مما يدرك بالعقل، فشك أو أنكر أو قال بخلاف ذلك هنا لا يكفر، لكن عليه معصية لأنه أفتى بغير علم، لأنه أفتى بغير علم، فيكون عليه ذنب من الكبائر، يكون عليه ذنب من الكبائر لأنه أفتى بغير علم. قال الشيخ رحمه الله: مهما تكلف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه. وقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لا جبر ولا تفويض، أي العبد له اختيار ممزوج بجبر، وأن العبد مختار تحت مشيئة الله، وأننا لا نقول بمقالة الجبرية القائلين بأن العبد لا فعل له بالمرة، إنما هو كالريش على زعمهم، على قولهم الفاسد، إنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة. هذا قول تكذيب للدين، لأن الله أثبت للإنسان الإرادة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هؤلاء الجبرية نفوا أن يكون للإنسان إرادة واختيار، قالوا هو كالورقة كالريشة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرى بلا إرادة بلا اختيار، جعلوا الإنسان هكذا، وهذا ينافي التكليف، هذا ينافي التكليف. لو كان الإنسان بلا إرادة بلا اختيار على زعمهم كالريشة المعلقة في الهواء كيف يكون مكلفا؟ لو كان كما زعموا كيف يكون مكلفا؟ ولو كان كما زعموا كيف قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ إذن أثبت للإنسان المشيئة، وليس الأمر كما تقول المعتزلة. المعتزلة قبحهم الله، ماذا يقولون على زعمهم؟ يقولون بأن الله بعد أن خلق العبد صار عاجزا عن خلق عمله، على زعمهم الله صار عاجزا، وهذا من أبشع الكفر. من نسب العجز إلى الله لا يشك في كفره، من نسب العجز إلى الله لا يشك في كفره. بل اسمعوا إلى ما رواه ونقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري عن الحافظ ابن الجوزي، ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، له كتاب شرح فيه بعض الألفاظ المشكلة في البخاري. في هذا الكتاب ماذا يقول الحافظ ابن الجوزي؟ إنكار صفة القدرة كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. يعني اللي بيقول الله ليس على كل شيء قدير هذا كافر، اللي بيقول هذا الشيء ليس بخلق الله هذا كافر، اللي بيقول هل الله يقدر على كذا أم لا يقدر هذا كافر. واضح؟ فمن نفى صفة القدرة لله على كل شيء يقول هذا كافر بالإجماع. إذن الحافظ ابن الجوزي قال إنه كافر بالإجماع، ونقل عنه ذلك أيضا مين؟ الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، ابن حجر العسقلاني. فإذا صافيك هون تقول الحافظ ابن الجوزي والحافظ ابن حجر، لأنه لما ابن حجر نقله وأقره مستشهدا به محتجا به يعني بيكون هذا قوله هو أيضا، عرفنا؟ فإذا من أنكر من شك أو قال أو اعتقد هل الله على كل شيء قدير أم لا، هذا كافر بالإجماع، كافر بالإجماع. فهؤلاء المعتزلة من ثقافتهم ماذا قالوا؟ بعدما خلق الله القدرة في الإنسان على عمله صار الإنسان قادرا على عمله والله عاجزا عنه، سخافة هذه؟ عجيب، سبحان مقسم الأفهام، الله هو مقسم الأفهام بين العباد. من مقسم الأرزاق بين العباد؟ وهو مقسم الأفهام أيضا. سبحان الله، مقسم الأرزاق ومقسم الأفهام. الله تعالى أعطى بعضا من خلقه فهما واسعا، وبعضا من خلقه ما أعطاهم فهما واسعا. سبق في تقديره وسبق في علمه هذا الأمر. فبعض الناس ترونهم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويقرؤونه للناس ويقرؤونه عليهم ويكذبونه، ويكذبون معناه ويكذبون لفظه، كالذين يقولون الله جسم، وكالذين يقولون الله جالس. أليس يقرؤون هذه الآية؟ ليس كمثله شيء. هذا اللفظ وحده يكفي لتنزيه الله عن كل صفات المخلوقين. وبتشوف ناس حافظين الآية وحافظين المصحف كله بيجي بيقول لك الله جالس، بيجي بيقول لك الله قاعد على العرش. هل الله أعطاه فهما صحيحا؟ لا. هل أعطاه فهما سليما؟ لا. إذا من مقسم الأرزاق؟ الله. ومن مقسم الأفهام؟ الله. الله عز وجل يرزقنا الفهم السليم مع العمل الصحيح. ليست العبرة بكثرة المحفوظات مع الفهم السقيم، لا. اسمعوا هذه العبارة، قال شيخنا رحمه الله: لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون. العبرة بالفهم السليم، العبرة بالفهم السليم. لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون. يعني بيحفظ كتب كثير عن ظهر قلب. بتشوف واحد حافظ 30 متن، 30 متن، 30 كتاب حافظهم عن ظهر قلب، لكنه فهمه سقيم، يقول بما يكذب القرآن والشريعة. إذن لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون. العبرة بالفهم السليم. وقال: سوء الفهم بلية من البلايا، سوء الفهم بلية من البلايا. فهؤلاء يحفظون القرآن ويقرؤونه ويكذبونه، فهؤلاء القرآن خصمهم، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. رب تال يعني قارئ يتلو القرآن يقرأه، والقرآن خصمه، والقرآن يلعنه، والقرآن حجة عليه لا له. هكذا المعتزلة، وهكذا المشبهة، هكذا المشبهة، وهكذا المجسمة. فإذا بعض الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم. تذكرون مرة معنا في أحاديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شو يعني؟ لا يجاوز حناجرهم إلى قلوبهم، يعني يقرؤونه بألسنتهم بلا فهم، بلا فهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما قال عنهم الرسول؟ اسمعوا هذه العبارة، قال: هم شر الخلق والخليقة، هم أبغض الخلق إلى الله، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الرسول يقول عنهم، مع كونه أخبر أنهم يقرؤون القرآن كثيرا. بل تعرفون ماذا كانوا يفعلون الخوارج؟ من بعد العشاء إلى الفجر بزعمهم يقومون الليل يختمون القرآن، والقرآن خصمهم. يقرؤون القرآن بألسنتهم وهم يكذبونه. وهكذا المجسمة يقرؤون كل يوم في القرآن قل هو الله أحد إلى آخرها، ويقرؤون ليس كمثله شيء، ويقرؤون ولم يكن له كفوا أحد، ويقرؤون فلا تضربوا لله الأمثال، ويقرؤون هل تعلم له سميا. آيات كثيرة، ثم يقولون جالس وقاعد وجسم ويتحرك ويسكن. هؤلاء إذن هل القرآن حجة لهم أم عليهم؟ عليهم. هل القرآن يكون معهم أو القرآن خصم لهم؟ خصم لهم. إذن هذا القول صحيح، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ليس حديثا بعض الناس يرونه حديثا عن الرسول، لا، لم يثبت مرفوعا إلى الرسول، إنما بعض الحفاظ أوقفه على أنس، بعض الحفاظ أوقفه على أنس. مين أنس؟ أنس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت مرفوعا إلى الرسول. يعني ما بنجي بنقول قال رسول الله رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لا. ليش؟ لأن الرسول ما قاله ولا ثبت مرفوعا إلى الرسول، إنما ثبت موقوفا على بعض الصحابة، إنما ثبت موقوفا على بعض الصحابة. فهؤلاء المعتزلة جعلوا الله عاجزا، جعلوا الله مغلوبا، جعلوا الله مخلوقا، جعلوا الله مقهورا والعياذ بالله تعالى. ومنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول العبد خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين الجبرية والمعتزلة كفار. لأن كلام هذا يوافق القرآن أم يكذب؟ يكذب القرآن، فلا يتوقف في كفرهم ولا يشك في كفرهم. كما لا تقال هذه العبارة الإنسان مسير أم مخير، هذه كثير منتشرة بين الناس، منتشرة بين العوام، كثير من الناس بيقولوها. هذه العبارة لا تعطي المعنى الذي يريدونه، هذه العبارة لا تعطي ما يريدونه، هذه الكلمة غلط لغة وشرعا. فالناس مسيرون بمعنى أن الله هو الذي يخلق فيهم السير، يمكنهم من السير. فهمنا؟ الإنسان ممكن من السير بقدرة الله. من الذي يمكن الإنسان من السير؟ من الذي يخلق في الناس القدرة على السير؟ إذن اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالناس مسيرون بمعنى أن الله يمكنهم من السير في البر والبحر، فالعبد مختار تحت مشيئة الله. هذه العبارة الصحيحة، العبد مختار تحت مشيئة الله. المختار من الاختيار، أما مخير فمن التخيير، أي الذي يخير بين أمرين ونحو ذلك، فالتخيير هنا لا معنى له. إذن لا تصح هذه العبارة الإنسان مسير أو مخير على معنى الجبر والقدر الذي تزعمه المعتزلة، هذا لا معنى له هنا. وقال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: كما ذكر ذلك النسفي في كتابه العقيدة النسفية. ما الذي ذكره النسفي؟ ورد النصوص كفر. هذه عبارة كثير مهمة، احفظوها. رد النصوص كفر، هذه بتصير قاعدة عندك. مين ما بيجي وين ما بتكون، واحد بيعرف هذا نص في القرآن أو نص للرسول ثم كذبه أو أنكره أو قال بخلافه أو شك فيه، شو بيصير؟ احفظوها، قاعدة مختصرة سهلة لكن تنفعكم جدا، ومعناها مهم. رد النصوص كفر، بتصير دغري بتستحضر الأحكام. مين من العلماء نص على هذه القاعدة؟ النسفي في العقيدة، مشهورة العقيدة النسفية. كيف العقيدة الطحاوية؟ في كتاب العقيدة النسفية النسفي ذكر هذه القاعدة: ورد النصوص كفر. ثم اسمعوا هذه الفائدة أيضا: نص من لا يحصى من العلماء، نص من لا يحصى من العلماء على هذه القاعدة. ما هي؟ اسمعوا، من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. هذه بتكون بمعنى رد النصوص، لأنه هل تجمع الأمة على ضلالة؟ حاشا. لما بنقول مصادر التشريع في الإسلام القرآن والسنة الثابتة، شو كمان؟ شو كمان؟ الإجماع. حارجع عيد، مصادر التشريع في الإسلام الكتاب. شو يعني الكتاب؟ القرآن والسنة الثابتة، يعني الحديث الصحيح الثابت. والإجماع، ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، هذا الإجماع. ولاحظوا ماذا جاء في تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد. لأنه بعض الناس بيجوا مثلا أهل المنطقة الفلانية أو المدرسة الفلانية أو الجمعية الفلانية، يجتمع الرئيس والإدارة بيطلعوا بيان أجمعت الهيئة على كذا، هذا موضوع آخر. أجمعت لجنة المسجد غير إجماع الأمة، انتبهوا. أجمعت إدارة المدرسة غير إجماع الأمة، واضح؟ هذا موضوع آخر. لو يجمع كل أهل لبنان على أمر دنيوي أو على أمر هم أحدثوه من تلقاء أنفسهم، هذا كالعدم، لا عبرة به. العبرة بشو؟ بالإجماع الشرعي. العبرة بماذا؟ بالإجماع الشرعي. إذن شو هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، هذا الإجماع. فالإجماع يقوم مقام النص، الإجماع يقوم مقام النص، لأن الله توعد في القرآن من يخالف ما عليه الإجماع بالنار، فدل ذلك على أن الإجماع شيء معتبر في الإسلام، مصدر من مصادر التشريع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، يعني الذي يخرج عن سبيل المؤمنين يكون خرج عن الإجماع. وماذا قال الرسول؟ من شذ في النار، وفي رواية إلى النار. فإذا الإجماع معتبر. لما بتقول هذه مسألة إجماعية، يعني كأنه فيها نص قرآني، كأنه فيها نص قرآني. لما بتقول هذه المسألة إجماعية، يعني كأنه فيها نص حديث صحيح، واضح؟ لما يكون في مسألة من المسائل نص عليها القرآن انتهى الأمر، أو نص الرسول عليها وهو حديث صحيح انتهى الأمر، أو لم ينص عليها في القرآن والحديث بالتصريح لكن أجمعت الأمة عليها، هذا الإجماع يقوم مقام النص. فهمنا؟ هذا الإجماع يقوم مقام النص. إذن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس. القياس إلحاق مسألة ليس فيها نص بمسألة فيها نص لمعنى يجمع بينهما، وهذا عمل مين؟ الأئمة المعتبرين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد، كعائشة، كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي. نعم، هذا للمجتهدين ليس للعامة. مش يعني أنت تجي بتقعد تقرأ بكتب الفقه بتقول ليش هذه المسألة هيك، أنا رأيي أنه هيدي تصير حكمة مثل هيدي. لا، مينك أنت ومين أنا؟ نحن من العوام، نحن من العوام، لسنا أئمة ولسنا من المجتهدين، نحن من العوام. ومتعلم على سبيل النشاة، إن شاء الله نكون منهم، متعلم على سبيل النشاة. ما واحد يكبر راسه، مش إذا واحد قرأ له بكتابين ثلاثة نحو وأربع خمس كتب بالفقه وكتابين بأصول الفقه وعشر كتب في العقيدة وتفسير للقرآن كم من حاله صار مجتهد؟ لا لا، بعض العلماء قرأوا مئات الكتب، مئات، ولم يصيروا مجتهدين، ولم يصيروا مجتهدين. بعض الناس اليوم غرهم بأنفسهم أنه معه شهادة دكتوراه، غره بنفسه أنه معه شهادة دكتوراه، فصار والعياذ بالله يقول في الدين برأيه وهواه، فحلل وحرم وعلق بزعمه وشرح وانتقد واعترض على أمور ليس له أن يدخل فيها، ليس له أن يدخل فيها. بعض الناس اليوم وصلوا إلى حد الكفر لأنهم تكلموا في الدين بآرائهم. القرضاوي ماذا قال في قناة الجزيرة؟ قال: النبي يجتهد فيصيب ويخطئ، وأنا أجتهد فأصيب وأخطئ. انظروا إلى هذا التجرؤ على دين الله، انظروا إلى هذه الجرأة على دين الله، انظروا إلى هذه الوقاحة بزعمه يريد أن يوهم الناس التسوية بين نفسه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتان شتان، حاشا حاشا بهذه المقاربة. الرسول معصوم لا يخطئ في الدين. مش الرسول معصوم؟ شو يعني العصمة؟ يعني الحفظ. إذا الرسول محفوظ من أن يخطئ في الدين، فلا يخطئ في الدين، لا يخطئ في الدين. والذي يقول إن الرسول يخطئ في الدين، يخطئ في التشريع، هذا رفع الثقة من أقوال وأفعال الرسول، يعني جعلها مثل أقوال وأفعال الناس العاديين. لما يكون الرسول يخطئ في التشريع على زعمه ما عاد موضعا للثقة، صار قوله مثل قول أي واحد من الناس. وهل هذا يليق؟ هذا يوافق القرآن أم يكذب القرآن؟ يكذب القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القرآن، هذا القرآن لو كان عزعمه مثل الرسول كان الرسول منه معصوم. وكأنه عم بيقول يا ناس لا تصدقوا القرآن ولا تصدقوا النبي ولا تصدقوا الإسلام، فمحمد كآحاد الناس. وهذا من أصرح الصريح في الكفر، هذا كفر صراح بواح، هذا كفر صراح بواح. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الشرط أي أن عقد القلب على تصديق ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو أصل يتمسك المؤمنون به. واضح؟ اسمعوا هذه العبارة. قال الشيخ: أي أن عقد القلب، يعني الاعتقاد الجازم، عقد يعني الاعتقاد، يعني عقد القلب على هذا الأمر، تصديق به والاعتقاد بدون أدنى شك، بدون أدنى ريب، أي أن عقد القلب على تصديق ما جاء عن الله وعن رسوله هو أصل يتمسك المؤمنون به. الشافعي رضي الله عنه ماذا قال؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هكذا المؤمن يفعل، هكذا المؤمن يفعل. أما بعض الناس اليوم الملاحدة اللي يتستروا بالإسلام، شو بيجي بيقول لك؟ حتى القرآن قابل للنقد، عزعمه بيقول لك حتى القرآن ممكن أن يوضع تحت المجهر والنقد والبحث. هذا ما هو مسلم، هذا لو لابس لفة، لأنه دكتور بلابس لفة قال هالحكي والمجلة عندي موجودة، عزامه بيسموه الدكتور العلامه، دكتور علامه عزامه بيسموه. قال ما في مانع انه يحط القران تحت مجهر البحث. وماذا قال ايضا؟ اسمعوا هذه الوقاحه والبجاحه، اسمعوا ماذا قال. قال عندما يتعارض نص قراني واضح مع قرار علمي، عم يحكي عن النظريات، عزعم قال انا اقول، يعني هو عم بيقول هو، انا اقول، انا يعني مين؟ مش انا، هو قال انا اقول نترك النص القراني وناخذ بالقرار العلمي. هذا اي شيء له في الاسلام؟ نحن نصحناه، نصحناه قبل ان نرد عليه على المنابر، نحن رددنا عليه على المنابر وفي الدروس، وعملت الكتب في الرد عليه باسمه، عنوان الكتاب بالرد عليه باسمه، لكنه ما قبل النصيحة، لكنه ما قبل النصيحة، أصر على كفره. واسمعوا هذه القاعدة واحفظوها، هذه النظريات التي يتكلم بها هؤلاء الذين يقال لهم أهل الثقافة بزعمهم، لا يقال لها قرار علمي ولا يقال لها علم. شو يعني النظريات؟ جمع نظرية. وما هي النظرية؟ النظرية بحسب التعريف بقانون المعلمين في كتاب مرشد المعلمين في القانون البريطاني، بيقول ليس للأستاذ وليس للدكتور المحاضر أن يوهم الطلاب أن النظرية حقيقة علمية. قال ليس له أن يوهمهم ذلك، لأنها لم ترقى إلى الحقيقة العلمية، وهي قابلة للسقوط والنقد والرد. فهمنا شو معنى النظرية؟ هذا الإنسان الوضيع قدم النظريات السخيفة الساقطة على القرآن، فقال عندما يتعارض نص قرآني واضح مع قرار علمي واضح فهو يقول نترك القرآن ونأخذ بالقرار العلمي. أي كفر هذا؟ وقد ذكرت لكم في الدروس الماضية ما قاله الله عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن محفوظ من التناقض والتعارض والتضارب، محفوظ. انظروا ماذا فعل الكفار أيام الرسول، بذلوا المهج الأرواح والغالي والنفيس لمحاربة القرآن، أليس كذلك؟ قتلوا أنفسهم في تكذيب القرآن، لكن هل استطاعوا أن يثبتوا كذبة واحدة على القرآن؟ لا. هل استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن؟ لا، لا استطاعوا ولن يستطيعوا، لا استطاعوا ولن يستطيعوا. الله ماذا قال في القرآن؟ وإن كنتم في ريب، الخطاب للكفار للمشركين، الريب يعني الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انتبهوا الآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، لن يستطيعوا لا في الحاضر ولا في المستقبل. فإذا يأتي واحد مثل هذا لا يستحي من الله، يسمي نفسه عالم إسلامي ويقدم النظريات الساقطة التي تشبهه على القرآن العزيز، يقدم النظريات السخيفة على القرآن العظيم، أي مسخ لقلبه هذا؟ هذا مسخ لقلبه والعياذ بالله تعالى. واحفظوا عني هذه العبارة: ما خالف القرآن ليس علما. القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، وما خالف القرآن فليس علما، وما خالف القرآن فليس علما. هكذا يقال، ليس يقول عندما يتعارض نص قرآني واضح مع قرار علمي واضح. ما في السخافة، ما في السخافة. يعني النظريات هذه تعيش اللي عم بيحكي عنها بتقول انه اصل الانسان قرد على زعمه. يعني بيقبل ليش نقول له استاذ سعداني؟ بيقبل هذه النظريات؟ النظريات اللي عم بيحكي عنها بتقول انه اصل الانسان قرد، يعني بنجي بنقول له دكتور قرد كيفك؟ يعني بيقبل نجي نقول له كيف حالك يا حفيد القردة؟ بيقبل؟ يقبل؟ هذه النظريات اللي عم بيدافع عنها ويكذب القرآن من أجلها، هذه سخافة، نظرية سخيفة ساقطة مردودة مكذبة للقرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا، يقول الله عز وجل إني خالق بشرا من طين. الطين هو التراب المعجون بالماء. الله يقول إنه خلق الإنسان من ماء وتراب، وهذه النظرية تقول إن أصل الإنسان قرد، فهذه نظرية ساقطة مكذبة للقرآن. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم. طيب اسمع يا أخي، اسمعوا يا أحبابنا، لو كان أصل الإنسان قرد كما تقول هذه النظرية، هل قال ربنا في القرآن ولقد كرمنا بني آدم؟ كيف يكون على زعمهم؟ خلق من شيء خسير، لأن القرد خسير، كيف يكون بزعمهم على نظريتهم هذه؟ خلق من شيء خسير ويقول الله ولقد كرمنا بني آدم، هذا تناقض أم لا؟ والقرآن محفوظ من التناقض، القرآن محفوظ من التعارض. إذن اسمع معي، بما أن الإنسان خلق من ماء وتراب كما أثبت القرآن ذلك، تبين أن هذه النظرية التي فيها يقولون إن أصل الإنسان قرد معارضة للقرآن أم موافقة؟ معارضة. معارضة. نظرية مقبولة أم ساقطة؟ ساقطة. إذن كلامهم يعارض القرآن، فبقول من نأخذ؟ بالقرآن. بقول من نأخذ؟ بالقرآن. وارجعوا للقاعدة اللي حفظناها، القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، وما خالف القرآن ليس علما، وما خالف القرآن فليس علما. فما بيتجرأ يجي واحد يقول النظريات العلمية هذه منا علم، هذه نظريات سخيفة، هذا اللي عم بيدافع عنه النظريات كأنه عم بيقبل نقول له أنت حفيد القردة. هذه المعلم اللي بالمدارس عم بتدرس هالنظرية الساقطة تعيد داروين، كأنه بتقبل من التلاميذ يجي يقولوا لها مس شتة، تقبل؟ تقبل؟ إذا لماذا يدافعون عن هذه النظريات الفاسدة الكاسدة العفنة؟ لذلك احفظوا هذه القاعدة، القرآن هو العلم وما خالف القرآن فليس علما. وهذه النظريات التي منها هذا القول الذي يقوله داروين، هذه معارضة أيضا لقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اسمعوا انتبه معي، تذكر هالآية ولقد كرمنا بني آدم، وانتبه هون آية سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين، هل هذا يتفق مع أن يكون أصل الإنسان ولقد كرمنا بني آدم؟ إذا اسمع وانتبه، لو كان أصل الإنسان قرد فأين الإهانة لهؤلاء الذين اعتدوا على حدود الله في يوم السبت من بني إسرائيل عندما نسخوا إلى قردة وخنازير؟ لو كان أصل الإنسان قرد ثم ردوا إلى أصلهم على زعم أصحاب تلك النظرية، هل تكون إهانة؟ لا، على زعمهم لا. لكن لما نسخوا إلى قردة، هذا أريد به الإهانة أم الإكرام؟ إذن لا يكون أصل الإنسان قردة. ولقد كرمنا بني آدم. طيب إذا كان القرد خفيف ومسخوا إلى قردة إهانة لهم، معناته مسخوا إلى غير أصلهم، لأن الأصل ماء وتراب، لأن الأصل شو؟ ماء وتراب. فلو ردوا لأصلهم ما كانت إهانة، لكن لما مسخوا إلى قردة وخنازير كانت إهانة أم لا؟ إذن أصلهم ليس قرد، أصل الإنسان ليس قردا بل ماء وتراب كما ثبت معنا. بعدين داروين هذا اللي عاملين لي علم ماشيين فيه، داروين نفسه هيدا، مين منكم قارئ له كتابه يلي مسميه الأنواع؟ مين منكم قارئ كتاب داروين المسمى الأنواع؟ ما حدا؟ طيب هذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، انتبهوا، ما عم بروج للكتاب ولا عم بقولكم تشتروه، ما بيستاهل. بس في موضع هذا الكتاب اللي اسمه الأنواع لداروين يقول فيه: وأنا ما زلت في هذا الأمر من حيرة في أمري ولا أعرف حقيقة المسألة. بيقول إنه ما زال في حيرة من أمره، ثم إنما تثبته كتب القوانين التعليمية في تعريف النظرية يسقط كلام داروين، يسقط كلام داروين. إذا انتبهوا، هذا الدكتور اللي يسمى حاله الدكتور العلامة الإسلامي واللي بيقول إنه يقدم النظريات العلمية على القرآن، هذا مسلم أو كافر؟ كافر بلا شك. طيب شو هي القاعدة اللي كنا عم نقولها وذكرها ما لا يحصى من العلماء؟ يمكن نسيته أنتم. من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. فضوى هيدا نص عظيم جدا. من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. من من العلماء نص على هذه القاعدة؟ الحافظ السيوطي وابن حجر والحافظ النووي، وكذلك ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الأولين العسقلاني، والثاني ابن حجر الهيثمي بالتاء، وكذلك ممن نص عليها ابن دقيق العيد. من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. فانتبهوا يا أخواننا، مش كل واحد لبس لفه وطلع حكي بناخذ بكلامه. نحن عندنا القرآن والحديث والإجماع والقياس، هذه مصادر التشريع، ما هي اللي حكينا عنها. إذا طلع دكتور أو 5000 دكتور وقالوا قولا بخلاف القرآن، بقول من نأخذ بالقرآن؟ لو طلع 5000 دكتور و10000 لفتة وقالوا قولا بخلاف القرآن، بقول من نأخذ بالقرآن؟ بقول القرآن لا يشك عاقل في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى جميع ما تقدم مما يجب اعتقاده والعمل به، وإلى أن من حوى ذلك وعمل به، يعني اعتقده وصدقه وعمل به، فقد نور الله قلبه وانتظم في سلك الأولياء، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى في القرآن على من؟ على الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا قلنا؟ وتهدد وتوعد بالنار من خرج عن سبيل المؤمنين، من خرج عن سبيل المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم، الشرط أي المتمكنين في العلم، وهم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا. هنا تنبيه يا إخواني ويا أحبابي، بعض الناس من شدة جهلهم، من شدة خبثهم، من شدة فسادهم، يتجرؤون على القرآن ولو قلت له قال الله في القرآن كذا وكذا. مثال عن ذلك ما يقول بعض السفهاء إذا شرب الخمر مثلا، تقول له الله حرم الخمر، ماذا يقول لك؟ لكن عندي أنا حلال. هذا موجود في بعض السفهاء. بعض الناس بتقول له القرآن حرم الخمر، يقول لك بس عندي منه محرم. بتقول له الرسول حرم الخمر، بيقول لك لا لا منه حرام مكروه. بتقول له الإجماع على تحريم الخمر، بيقول لك لا يا شيخ ما تشددها، هؤلاء كفار. واسمعوا، هؤلاء كلهم يدخلوا تحت القاعدة اللي شرحناها من شوي، شو هي؟ ورد النصوص كفرا. طيب ماذا قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري؟ من قال إن القرآن لم يحرم الخمر كفر. يعني القرآن حرم الخمر، القرآن حرم الخمر والإجماع على تحريم الخمر. وين الإجماع؟ نقله الحافظ ابن المنذر والحافظ النووي على تحريم الخمر. والقرآن حرم الخمر فاجتنبوه فهل أنتم منتهون، وآيات أخرى. إذا إجاك واحد مسكر ويقول لك لا بدك تقول لي لفظ حرمت عليكم الخمر أو الخمر حرام، بتقول له كثير أمور القرآن أوجبها أو حرمها لكن ما نص عليها نصا صريحا، والرسول بين وأوضح وشرح والأمة أجمعت. مثلا تجي بتقول له صلاة الظهر 4 ركعات فرض واجب مؤكد أم لا؟ شو بده يقول؟ بلى. قل له فرجيني أي بالقرآن بتقول أنه صلاة الظهر 4 ركعات، ماذا سيفعل؟ سيخرج. قل له فرجيني نص قرآني أنه صلاة المغرب 3 ركعات، شو؟ سيخرج. ما هيك؟ طيب اسمعوا، إنك أنت تضرب لإله هذا القائل لهذا الكلام السخيف أن تضربه بالنعل على وجهه، هذا أين ورد تفصيله والمنع منه؟ يجيب لنا، ما هو عم بيقول بده نص صريح، قل له جيب لي نص صريح إنه ممنوع نضربك بالسرمية على وجهك. جيب نص صريح وين؟ فهمتم المسألة؟ هنا تقلبون السؤال عليه، تقلبون السؤال عليه ليخرس، لأنه يتجرأ على تكذيب القرآن، ومن يتجرأ على تكذيب القرآن لا احترام له. من يتجرأ على تكذيب القرآن هذا إنسان ذليل، هذا إنسان مهان، هذا إنسان وضيع. الذي يتجرأ على تكذيب القرآن ليس من المسلمين. ومع هذا احفظ هذا الجواب، أليس الله يقول في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير؟ الاسم هنا بمعنى الضرر. انتبه ركز معي لتحفظ الدليل. هذه الآية سورة البقرة، واضح لهون؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، يعني ضرر كبير، ما هيك؟ سماها اسم أم لا؟ واسمع إلى قوله تعالى في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي، حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، والإثم. فصار الإثم محرما بنص القرآن أم لا؟ وفي سورة البقرة سماها إثما أم لا؟ هذا الدليل، هذا دليل من القرآن مع الإجماع اللي ذكرناه، مع الآيات، مع الأحاديث. لكن أعمى القلب لو بتركب له بروجكتير بعيونه ما بيشوف، اعمل قلب. لذلك قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري: من قال ان القران لم يحرم الخمر كفر، يعني ليس مسلما، ليس مسلما. فالقران حرم الخمر، والرسول حرم الخمر، والاجماع حرم الخمر، ولذلك الذي يستحلها ليس مسلما. بعض السفهاء يقولون هي مكروهة فقط ليست محرمة بزعمهم. هؤلاء كذبوا القرآن. واسمعوا وانتبهوا، شرب الخمر في هذه الآونة الأخيرة انتشر بين الناس وتفشى حتى بين النساء وبين البنات، في الشوارع، في الطرقات، في الجبال والبحار والأنهار، وعلى الشواطئ، وفي الطرقات والمنتزهات والمطاعم والفنادق. وكثير من المسلسلات تعمل دعاية للخمر، بحطوا أولاد صغار بنات عم بيشربوا الخمر. بدكم تنتبهوا يا أخواننا، القرآن حرم الخمر لحكمة عظيمة، منها أن الخمر يتلف العقل. الخمر يتلف العقل، الخمر يضيع العقل. وهؤلاء المجوس، تعرفوا من المجوس ما هي؟ الذين يعبدون النار ويقولون النور إله الخير والظلم إله الشر، كفر وشرك. وعندهم لا يوجد محرمات في النكاح في النساء، يعني عنده عزعمه بجوز يتزوج أمه، بجوز يتزوج أخته، بجوز يتزوج بنته وعمته وخالته، عرفتوا؟ هول المجوس، هذا عندهم ليس حراما. تعرفون المجوس ما هو أصل خبرهم؟ قبل أن يصيروا مجوسا الأصل كانوا مسلمين يا أخوان، وكان لهم ملك مسلم، لكنه في يوم من الأيام شرب الخمر. اسمعوا، شوفوا بشاعة الخمر وشؤم الخمر وقذارة الخمر إلى أين توصل. في يوم من الأيام هذا الملك كان مسلما، وأتباعه كانوا من المسلمين، وكان لهم كتاب يتدارسونه ويقرؤونه كما قال سيدنا علي، لكن بعدما كفروا أسري بكتابهم، رفع من بينهم. الله أكبر، لما كفروا أسري بكتابهم. شو اللي حصل؟ بعدما سكر هذا الملك غاب، وقع على أخته فزنى بها، زنى بأخته بسبب شرب الخمر. العلماء ثاروا وغضبوا، فلما أفاق الملك من سكره وعلم بثورة العلماء عليه جمعهم، جاب العلماء. اسمعوا ماذا قال لهم، كيف موه عليه الشيطان فكفر بالله العظيم. شو قال لهم هذا الملعون؟ قال لهم: أترغبون عن سنة أبيكم آدم؟ فإنه زوج بعض بنيه من بعض بناته. يعني نظر فعلة الشمعاء على زعمه بشريعة آدم، وحاشا، هذا لا دخل له في الأمر، لأن تلك المسألة في شريعة آدم كانت مسألة شرعية ثم نسخت، وكان زواجا، عرفتوا؟ ثم نسخت، يعني رفع العمل بهذا الحكم. هذا الملعون الشيطان ضحك عليه، لعب به، فوقع في الكفر. اسمعوا ما الذي حصل، قسم من العلماء ما سكتوا له، قاموا وأنكروا عليه وردوا وغضبوا وتكلموا فقتلهم. ماتوا شهداء، وبعض الناس وافقوه فكفروا معه. فلما كفروا قال سيدنا علي: أسري بكتابهم، رفع، لا يعرف أين ذهب هذا الكتاب، رفع الكتاب من بينهم، وصاروا مجوسا. يستحلون على زعم الزواج البنات والأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كل عندهم حلال. شو سببه؟ إنه الملك شرب خمر. شوفوا لوين وصل وكيف تدرج بالفسق والفجور والكفر، وكان شؤم ذلك الخمر، شؤم ذلك. وأحكي لكم حادثة حكاها لنا بعض إخواننا من محلة في برج أبي حيدر عن جيرانه. في أيام الحروب الماضية، أيام القصف الشديد على بيروت، بعض الناس هربوا إلى الملاجئ وبعض الناس تركوا بيروت، بقي رجال وبنته بالبيت. هذا الرجل كان يشرب الخمر، كان سكير، يخرج من البيت إلى بعض رفاقه يسهرون ويشربون الخمر يسكرون. رجع في يوم من الأيام حرب وابنته وحدها في البيت، دخل وجدها نائمة، بنت لحالها ما في حدا بالبيت، وهو سكران وقع عليها، بنته وقع عليها فزنى بها، وهي تصرخ لكن مين بده يرد عليها؟ ماذا تفعل؟ تصرخ وتضربه لكن ما استطاعت أن تفلت منه، زنى بها بابنته. ثم بعد ذلك لما أفاق وعرف ما فعل أخذ المسدس قتلها ثم قتل نفسه. قتلها، قتل بنته بالأول والعياذ بالله، صارت جريمة أكبر من شؤم الزنا. يعني شوفوا لوين جر الخمر إلى القتل، زنى بابنته ثم قتلها وبعد ذلك قتل نفسه. فنبهوا ليكم وأنتم الشباب انتبهوا، إياكم أن تحاولوا أن تجربوا الخمر، حتى التجريب، حتى ما يسمى البروتوكول العفن، بروتوكول المعاملات والمكاتب والشركات، البروتوكول العفن، البروتوكول القذارة والحقارة. قال عزعم الحضارة، قال انفتاح. إذا كانت الحضارة والانفتاح والتطور بزعمكم بشرب الخمر، فاسمعوا ماذا حصل بالمجوس. وإذا كانت بالعري والدعارة، فانظروا إلى البهائم تمشي في الطرقات قبلكم لا تكثر بشيء، فهل يقلدون البهائم؟ الحمار يمشي في الطريق قبلهم كاشفا، فهل يقلدونه؟ يقتدون بالحمار والكلب والبقر وغير ذلك؟ هذه الحضارة بزعم قذارة، هذا انحطاط، هذا تخلف، هذه رجعية. شرب الخمر والزنا والدعارة والقذارة والحقارة من انفتاح ومن تطور، هذه قذارة وحقارة وليست حضارة. فنبه أولادكم ونبه الشباب ونبه البنات من شرب الخمر، حذروهم. أصلا النظر إلى التلفزيون، اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله. قال بعض الناس بسبب كثرة نظرهم في التلفزيون ما عاد النور في قلوبهم، قفت قلوبهم بسبب كثرة النظر في التلفزيون. بعض الناس ما عاد نور في قلوبهم. أهل بيروت في الماضي كانوا يأتون من الأعمال، يذهبون إلى المساجد، إلى مجالس العلم، إلى مجالس العلم. اليوم بيروحوا على البيت تلفزيون مكيف، إلى أن تسكر كل الأقنية، ولو سكرت الأقنية ما بقى يعطلوا هم عزعمهم، صار عندهم الفضائيات وعندهم الإنترنت وعندهم الساتلايت. فهذا يسبب قسوة في القلب وظلمة في القلب، فاحذروا التلفزيون واحذروا إضاعة الوقت على التلفزيون. هذا التلفزيون كالسكين، هذا التلفزيون كالسكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، وكثير من الناس بيستعملوه بالشر، فينتبهوا الرجال والنسوان وينتبهوا أولادهم وعبناتهم. كثير من الناس بيشوفوا بالتلفزيون بيروحوا بقلبه، بيشوفوا الأفلام المتنوعة، بنات صغار بالجامعات عم بيشربوا خمر ومخدرات بقلدوهم، شباب بالجامعات والشوارع والطرقات خمور ومخدرات ودعارة وزنا بقلدوهم. الحذر الحذر الحذر الحذر الحذر الحذر من كل ذلك. احفظوا أنفسكم واحفظوا أولادكم واحفظوا أحبابكم، وإلا فالخطر كبير. وتذكركم الجمعية اليوم بأن اليوم يوم تبرعات لمصالح المسلمين. رمضان شارف على النهاية، رمضان شهر الجود والكرم والإحسان والعطاء والبذل في سبيل الله والخير. لذلك الجمعية تذكركم أن اليوم يوم التبرعات للمصالح الإسلامية. أخلصوا في نياتكم. بارك الله بكم، بارك الله بكم. هللوا وصلوا على